نزلت ماءك على أرضك فاهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج. اللهم فأحيي قلوبنا بالقرآن، اللهم احي قلوبنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله، اللهم افتح لنا بابا لتدبر القرآن، لتدبر القرآن والتلذذ به يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم زين به قلوبنا وأصلح به نفوسنا وأصلح به أهلينا وأصلح به أبناءنا وأصلح به بيوتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ردنا به إليك، ردنا به إليك، ردنا به إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف بالقرآن أسقامنا ودلنا به عليك، وارزقنا عند قراءته قلبا خاشعا، قلبا خاشعا وعقلا متدبرا وعينا من خشيتك باكية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر ذنوبا حالت بيننا وبين تدبر القرآن. اللهم اغفر ذنوبا، اغفر ذنوبا حالت بيننا وبين تدبر القرآن. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله حجة لنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. إلهنا حرم هذا الجمع على النار، حرم هذا الجمع على النار، حرم هذا الجمع على النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فرج همومنا واكشف غمومنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا، واشف مريضنا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وحقق مرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.